إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الكرام، نتكلم عن قضيةٍ مهمة ترتبط بالرجل والمرأة سواءً على سواء، ألا وهي قضية الظن والشك وضعف الثقة بين الطرفين. الظن والشك وضعف الثقة بين الطرفين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. إن الغيرة يا كرام هي الطريق إلى الشك، والغيرة شعور موجود عند كل إنسان، بل عند كل كائن، شيء فطري زرعه الله عز وجل في قلوب العباد، لكنها هي مجرد شعور إذا زاد الإنسان منها انقلبت إلى سلوك، وعندما تنقلب إلى سلوك ندخل في مرحلة الشك، والشك هذا مصيبة المصائب إذا تمكن من الحياة الزوجية. إذا أردنا أن نبعد الشك من حياتنا فلنبني ما يضاد الشك، وهو الثقة. إذا أردت أن تعيش أو تنصح إنسان في حياته شكوك بينه وبين أهله، ساعده على أن يزرع الثقة فيما بينه وبين أهله. راحة البال تأتي عندما نبني الثقة بين الطرفين. والثقة يا كرام لا تبنى في يوم وليلة، بل هي تحتاج إلى وقت طويل من المعاشرة والمخالطة ومعرفة كل شخص للآخر حتى تبنى هذه الثقة بين الطرفين. والإحياء الثقة يا كرام، أوصيك بوصايا فاحفظها مني يا رعاك الله. أولا، إياكم والغموض وكثرة الأسرار. عندما تعتري الحياة الغموض والأسرار وعدم الوضوح، مباشرة سيدخل الشك إلى النفوس. إياكم وكثرة الحديث عن الماضي. كل منا له ماضي. عندما تتزوج على امرأة فلا تسألها عن ماضيها، عن علاقاتها، هل سبق أحببت أو لا، هل سبق أن قابلت أحد، هل كان علاقة بينك وبين أحد أقاربك أو لا. هذا الأمر يزرع بذرة الشك في القلب. لماذا؟ لأنها مستقبلا لو تحدثت عن ابن عمها هذا الذي كانت يوما من الأيام تحبه، ما هو موقفك أنت وأنت الذي زرعت هذه البذرة؟ فلا تتحدث عن الماضي، لا ماضيك ولا ماضيها، من أجل أن تثبت هذه الثقة في النفوس. إياكم والتفريط بزيادة الثقة في الشخص الآخر. لماذا؟ لأن التفريط بالثقة بالشخص الآخر هو دليل عدم الثقة بالله قبل كل شيء. يعني عندما يكون هناك إنسان متعلق بالله، محافظ على صلاته، محافظ على المال، محافظ على الأمانة، تجد الطرف الآخر يستحيل أن يصدق أن هذا الإنسان يخون، أو أن هذا الإنسان يسرق، أو أن هذا الإنسان يظلم. علاقتك بالله كلما قويت كلما زادت ثقة الطرف الآخر بك، بالرجل وبالمرأة. ولذلك تستكثر من رجل محافظ على صلاته وعباداته وطاعته أن ينظر إلى امرأة، والعكس كذلك. فزيادة التعلق بالله عز وجل تزرع الثقة فيما بين الطرفين. لا بد يا كرام من احترام خصوصيات الطرف الآخر. ليس صوابا أن للزوجين الحق في كشف كل الخصوصيات، لا يا أخي، ليس صحيح. ليس بصحيح أنك يجب أن تعرف ما هي علاقاتها مع أخواتها مع أمها، مع قريباتها، مع بعض صديقاتها، عندما ترى أمور مريبة اسأل. لكن إذا الأمور طبيعية فليس من حقك أن تتطفل على جوالها مثلا، وليس من حقك أن تسأل عن كل صغيرة وكبيرة. وكذلك المرأة ليس من حق، ما دام لا ترين من هذا الرجل إلا الخير فلماذا كثرت الأسئلة؟ لماذا هذا النبش الذي يحرك المياه الراكدة التي ممكن أن تصيبهم بالسقم والمرض؟ عندما تهتز الثقة يا كرام لأي أمر مثلا يعني اكتشف أحد الطرفين أن الآخر يكذب عليه، أو لديه علاقة مثلا مشبوهة ومحرمة مع أي طرف، سواء كان الرجل اكتشف زوجته أو المرأة اكتشفت زوجها، فالمسألة لها درجات، هناك درجات لا يغفر لها. لكن إذا كان المسألة اتصال، رسالة، زلة، غلطة، فإن أعظم ما يعيد الثقة للزوجين هو الاعتراف بالخطأ والتأسف منه. لا تنكر ولا تجحد، كن شجاعا واعترف بالخطأ، لأن هذا سيجعل المرأة تثق أنك فعلا أخطأت وتبت، وبذلك تعود الثقة التي اهتزت. إذا لاحظ أحد الطرفين أن الآخر لم يعد يكرر هذا الخطأ، واحد مثلا غلط مع امرأة ثم اعترف وتاب من هذا الأمر، وأمضوا سنة كاملة أو سنتان والأمور مستتبة، فلا نحرك الماضي ونتكلم عن شيء مضى في السابق. لماذا؟ لأننا بذلك لا نبني الثقة، معنى أن ما زلنا في شك، فأين الثقة؟ فأين تنمو الثقة في قلوب يعيش بينها الشك؟ ثم بعد ذلك يا كرام، على هذا الإنسان أن يعرف، يعني مثلا امرأتك أو أنت مثلا يعني يضايقك أمرا ما من زوجتك والعكس كذلك، اعرفوا ما هو سبب هذا الأمر الذي يجعلك تتضايق وتشك فيها، ابحثوا عنه. مثلا أعطيك مثال، لو أنك مثلا موظف في إدارة فيها رجال ونساء، وعندك موظفة هذه زوجتك تعرفها، لا داعي أنك تتصل على تلك الموظفة وتضاحكها وتتكلم معها بأسلوب نوع فيه مرح أمام زوجتك. هنا أنت تنشئ أو تعيد إلى نفسك الشرخ الذي حدث بالماضي. لا داعي أن يتحدث الإنسان بكل شيء، يجب أن يكون عاقل حكيم في تصرفاته. وكذلك المرأة، أنا لا أقول خونوا بعضكم من خلف بعضكم الآخر، لا، يجب أن يكون هناك مراقبة لله قبل كل شيء. نفرض أن زوجتك لها صديقة أنت تعرف أن زوجها سيء، المفروض هذه المرأة ألا تذهب لذلك البيت أبدا، مراعاة لك وإرضاء لك، وبذلك تنمو الثقة بين الطرفين، أن هذه المرأة ترفض أن تذهب لهوى نفسها مراعاة لخاطري عند الله عز وجل. أيضا من الأخطاء المبالغة في ردة الفعل، فمثلا إذا أنت زرت الطبيبة مثلا أنت وزوجتك، ثم بدأت تتكلم مع الممرضة أو مع الطبيبة، هذا الكلام يجب ألا يتعدى النطاق الشرعي، سؤال وجواب. لكن أن تضاحك هذه الطبيبة مثلا وتقهقه أنت وهي، فهذا حرام ولا يجوز. والله يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقوعك في هذا الذنب لا تستغرب أن يكون هناك ردة فعل من زوجتك، لكن الذي نريده من الزوجة أن لا تحمل حقائبها وتذهب إلى بيتها من أول غلطة. لا، الإنسان لا يحمي بيته بالهروب من مواجهة المشكلة، الإنسان يحمي حياته وبيته بالوقوف في وجه المشكلة ومحاولة حلها. لا تفعل أشياء تثير الشكوك، وانتبهوا لهذه النقطة يا أخ. بعض الناس يجلب الشبهة لنفسه ويجعل الناس تشك فيه، لماذا؟ لا تفعل هذا الأمر يا أخي. مثلا بعض الناس يضع في صورة الواتساب مثلا صورة وهو في أجمل حالاته، وتشخيصه ليس لها مثيل، ونظارات وحركات، ليش؟ تعرف أن هذا المرأة تستفز زوجتك، خاصة إذا منحك الله شيء من الوسامة مثلا، فأكيد زوجتك تغار عليك، أنت ملك، يعني أنت ملك حياتها، وجميل أن تغار عليك المرأة. وكذلك المرأة، بعض النساء تضع علامات العشق وعلامة الحب وصور فنانات. لماذا هذا الأمر؟ هذا الأمر يجلب ماذا؟ يجلب شبه، يجلب شكوك، يجلب كلام لا داعي له. إذن نبتعد عن ما يثير الشكوك في النفوس. أيضا الغموض في المكالمات، بعض الناس يدخل ويقفل الباب ويقعد ساعة يكلم في التلفون. ليه؟ عندك مكالمة بهذا الشكل، خلها إذا خرجت خارج الدار، ليس وأنت في بيتك، فتثير الأضغان وتثير النفس، هذا كله مجلبة للشك ولا فائدة منه. فضول النظر، ينزل الرجل مع زوجته ولا يبقى حرمة في السوق إلا وشافها. ليه يا أخي؟ أين خوفك من الله ومراقبتك لله؟ لا يجوز النظر وإطلاق النظر للنساء، خاصة إذا كان زوجتك معك، لأنك الآن جمعت طامتين خلف بعض. وكذلك المرأة، بعض النساء مثلا بليت برجل مثلا ليس بالوسيم، أو لا تجلس هي تنظر للرجال وتبدأ يعني مثلا تمدح فيهم وصفاتهم وأجسامهم وقواتهم أمام زوجها. هذا ليس بالصحيح، هذا تصرف خاطئ يجلب إلى الشخصين عدم الثقة والشك فيما بينهم. الجفاف يا إخوة، الجفاف من أحد الطرفين، عندما تجد الرجل يتلطف بلسانه مع كل الناس إلا مع زوجته، أي حب سينمو وأي ثقة ستنمو بين الطرفين؟ المبالغة في الاختبار، بعض الرجال مثلا يأخذ جوالات أصحابه ويبدأ يرسل لزوجتها رسائل، والعكس كذلك المرأة تأخذ جوالات لا يعني مثلا جوال الشغالة ولا جوال أختها أو بنت عمها ثم تبدأ رسائل للزوج. هذا ما يصلح، هذا يا إخوة، هذا الأمر يهز الثقة بين الأطراف. ابن ثقتك بقدراتك بما حباك الله من الصفات والحكمة، ما هو بهذه الاختبارات التافهة التي تجعل الشخص المقابل يحقد عليك ويكرهك. أيضا يا إخوة، التصرفات المريبة مثلا عند العاملات المنزلية، تلقى مثلا في الخادمة في البيت يضاحكها، يمازحها، يخلو بها، هذا لا يجوز، هذا كله لا يجوز. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحمو، لماذا؟ لأن الحمو هو أخ الزوج الذي يدخل إلى البيت بدون إذن. طيب الخادمة هذه التي سكنت معك في البيت 24 ساعة معكم، تأكل تشرب تنام، هذا خطرها عظيم جدا. ولذلك لا تتساهل في هذا الموضوع، ولا تلقاه جالس على السفرة هو زوجته ويناديها أحضري لنا ماء، لا أخي، زوجتك في الجانب تخدمك، لا داعي لأن تفرط في هذه الأمور. أيضا يا إخوة، عدم توضيح الشبهة في وقتها. لما مر الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت معه صفية رضي الله عنها زوجته، فماذا قال؟ رأوه فانصرفوا، ما عرفوا المرأة اللي معه، ناداهم تعالوا هذه صفية هذه زوجتي، فقالوا أبيك أنا شك يا رسول الله؟ قال لابد من التبيان. فأي حدث يحدث أو مكالمة أو أمر انهيه في لحظته، حتى لا تتراكم في النفس ثم تنفجر عليك المرأة أو أنت تنفجر على زوجتك. مما يبني الثقة يا إخوة المكاشفة وعدم ترك الملاحظات تتركب في النفوس. مما يبني الثقة أيضا يا إخوة الاعتدال في الحب. بعض الحريم تجعل هذا الإنسان كأنه إلهها الذي لا يعبد الله، تعلق عجيب، وتسأل عنه في ليله وفي نهاره، ويعني الحب الزايد هذا ليس بصحيح. أحبب من شئت فإنك مفارق، هذا الحب والتعلق مذموم وليس بصحيح يا إخوة. حب باعتدال، تحب زوجتك باعتدال وهي تحبك أيضا باعتدال، لأن المبالغة تأتي إلى التعلق، التعلق يجعلها لا ترى تريدك أن تضحك مع أحد ولا تنظر لأحد ولا تتصل بأحد، وإذا جلست معها أغلق جوالاتك، وإذا خلاص تملك، وهذا خطير وليس بصحيح ولا يبني ثقة بين الناس. نبني الثقة يا إخوة عندما ننفذ القاعدة الشرعية التي تقول الشك يبنى على اليقين. الشك يبنى على اليقين. رجل قبل امرأة فرأته زوجته فغضبت، ولكن لأن شخصيتها ضعيفة لم تواجهه، ذهبت إلى البيت أخذت الشناط وخرجت من بيتها بدون إذنه، ذهبت إلى بيت أهلها، يوم يومان هو يعاند، لا يريد أن، لأنه لا يعرف ما هو السبب الذي جعلها تذهب وهي لا تريد أن تخبر، وتمر حوالي فترة من الزمن وهما متهاجران متقاطعان، ثم بعد ذلك تعترف نعم أنا رأيتك تقبل امرأة في ذلك المكان. مباشرة رفع سماعة التلفون واتصل على أمه وقال يا أمي من هي المرأة التي قبلتها هناك في ذلك المكان؟ قالت هذه أختك فلانة من الرضاع. طب ما رأيكم لو أن المرأة تثبتت وسألت وتأكدت، هل كان سيحدث هذا الإشكال؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيضا يا إخوة أختم كلامي بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لاحظ هنا ماذا قال؟ اجتنب كثير، أكثر الظن الذي يأتي إليك ترى ليس بصحيح. قد تسمع كلام من أحد تظنه صادق وناصح وهو يريد لك الشر، وسنتكلم عن هذا في خطوة قادمة إن شاء الله، لكن أقول معظم الظنون ليست بصحيحة، وبعض الظنون إثم وخطيئة قد يكون فيها قذف واتهام لشخص بريء وبهتان له. ولذلك يا إخوة أقول الثقة بين الزوجان أمر مهم جدا تبنى عليه الحياة. احيوا الثقة في نفوسكم ونفوس زوجاتكم. احذر يا أخي الكريم أن يدخل الشك إلى نفسك، إن حياة تبنى على الشك والله تنهدم اليوم أو غدا أو بعد غد، مستحيل. أما الحياة التي تبنى على الثقة، تبنى على حسن الظن، تبنى على الحب، تبنى على على على المصارحة، تبنى على المكاشفة، زوجان متحابان كل فترة يذهبان سويا في ليلة جميلة ثم بعد ذلك يتحدثان وكل منهما يتكلم عن ملاحظاته التي رآها، يعني يتصارحان يمسحان كل ما في القلب من شكوك، هكذا تمضي الحياة. والدور الأكبر هو عليك أيها الرجل، لأن المرأة حبيسة الدار وأنت الذي تنطلق في كل مكان، فعاملها بحكمة. وأنت ما جعلت القوامة لك لأنك فقط تنفق المال، لا، حتى تدير حياتك بالشكل الصحيح. تعلم واسأل وادرس واحضر الدورات التدريبية لكي تبني هذه الحياة. قلت لكم سابقا إن الإنسان إذا أراد أن يبني دارا لم يبقى مهندس لا يسأل عنه، ولم يبقى أحد من أهل المال ما لم يستشره، فكيف إذن بحياتك؟ يجب دوما أن تحميها وتصونها حتى يتكون لنا بيت نظيف، بيت مسلم، ينتج لنا أولاد يرفعون هذه الأمة ويصلون بها إلى ما يريده الله عز وجل ورسوله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.